إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير جزوعا إن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم.